وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، إن من أسباب العمل بالقرآن أن يحفظ الإنسان كتاب الله في صغره. ولهذا فإني أحثكم أن تحثوا أبناءكم وبناتكم على حفظ القرآن من الصغر. وما أحسن أن تحثوهم على اللحاق بحلقات القرآن في بيوت الله عز وجل، لما في ذلك من محبة النشأ لبيوت الله عز وجل وحفظهم لكتاب الله. وأنتم إذا أعنتموهم على ذلك فإنكم مأجورون على هذا، تدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأن من أعان على خير فهو كفاعله. وتؤدون أمانة الله في رعاية أولادكم من بنين وبنات، وكذلك إذا ساهمتم بأموالكم في مساعدة حلقات القرآن الكريم فإنكم تدخلون في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأن في إرفاد هذه الحلقات إعانة على حفظ كتاب الله عز وجل، ومن أعان على خير فكفاعله. وما من شك أن من أفضل ما تبذل فيه الأموال الإعانة على حفظ كتاب الله عز وجل. أيها الإخوة، إن كتاب الله عز وجل مقروء إما من المصاحف وإما من القلوب في الحفظ، ولكل منهما حكم. أما ما يتلى من المصاحف فإنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ كتاب الله، أن يمس كتاب الله، إلا وهو طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر، فلا جنابة عليه ولا حدث أصغر. وإذا كان يريد أن يقرأ وعليه حدث أصغر فإن بإمكانه أن يمس القرآن من وراء حائل، إما أن يجعل بينه وبينه منديلا أو قفازين أو ما أشبه ذلك. ولا يحل له أن يمس المصحف مباشرة، لأن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له والذي تلقته الأمة بالقبول ألا يمس القرآن إلا طاهر. والمراد بالطاهر الطاهر من الحدث الأكبر والأصغر، لقول الله تبارك وتعالى حين أمر بالوضوء والغسل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولقول الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأما من حمله من العلماء على أن المراد بالطاهر هو المؤمن فبعيد جدا، لأنه لا يعرف في الكتاب والسنة التعبير عن المؤمن بالطاهر. وإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول المؤمن فإنه لا يمكن أن يعدل إلى اللفظ المحتمل عن لفظ واضح بين. لهذا نقول: لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا وهو طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر. وأما تلاوته عن ظهر قلب فإنه لا يجوز للجنب أن يقرأه، بل عليه أن يغتسل قبل أن يقرأه، فلا يقرأ وردا ولا يقرأ تلاوة للثواب ولا تلاوة للتحفظ حتى يغتسل من الجنابة. وأما المرأة الحائض فإن للعلماء في ذلك أقوالا، منها أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن لا للثواب ولا للحفظ ولا للورد حتى تطهر. ومنها أنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ ما احتاجت إليه من القرآن، إما للورد وإما للحفظ وإما للتعلم وإما للتعليم، وأما للثواب فلا. والقول الثالث أنه لا يجوز أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن بكل حال، ولكن القول الوسط هو الأقرب إلى الصواب، وهي أن الحائض لا تقرأ القرآن للثواب، ولكن تقرأه للحفظ وللورد وللتعليم وللتعلم، لأن ذلك حاجة. والأحاديث الواردة في منع الحائض من قراءة القرآن فيها نظر. فاتقوا الله عباد الله، وتعاونوا على البر والتقوى، واستعينوا الله تعالى على أعمالكم، وافهموا أحكام دينكم حتى تعبدوا الله على بصيرة. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أمركم بالصلاة والسلام عليه. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم اجعلنا من أولى الناس به. اللهم أسقنا من حوضه. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من التابعين لهم بإحسان يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم اجعل قلوبهم مؤتلفة على الحق. اللهم اجعلهم متعاونين على البر والتقوى. اللهم أصلح ذات بينهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم المنان المتفضل على عباده بأصناف النعم وأنواع الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق الديان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه الله بالهدى والرحمة وصلاح القلوب والأبدان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعم عظيمة، نعم في الدنيا ونعم في الدين، نعم كثيرة وافرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. اشكروا أيها الإخوان، اشكروا هذه النعمة، فإن الشكر سبب لمزيد النعم، وإن كفر النعم سبب لنقصها وزوالها. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيها الناس، إن شكر الله على نعمته هو القيام بطاعته، أن تفعلوا ما أمركم الله به وأن تتركوا ما نهاكم الله عنه، سواء كان ذلك في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وسواء كان ذلك في معاملتكم مع الله عز وجل أو في معاملتكم مع العباد، إن الله حرم الظلم والعدوان والبغي بغير الحق، وهذا يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يعتدي على حق إخوانه، لا في أعراضهم ولا في أموالهم ولا في دمائهم. إن من عصى الله في حقه أو حقوق عباده فليس بشاكر لربه. لو قال أشكر الله وشكرا لله بلسانه، فأي فائدة لشكر الإنسان ربه بلسانه وهو مقيم على معصيته؟ أفلا يخشى هذا الذي شكر الله بلسانه وهو مقيم على معصيته أن يقال له: كذبت، إنك لم تشكر ربك حق شكره؟ أيها المسلمون، إن أكبر نعمة أنعم الله بها عليكم أن هداكم للإيمان والإسلام، وقد أضل عنه كثيرا من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج من ذريتك بعث النار. قال: يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. إن واحدا في الجنة من 1000 إنه لقليل. فاحمدوا الله عز وجل أن هداكم للإيمان والإسلام لتكونوا من الناجين. إن قوما يتخبطون العشواء في دينهم ما بين مغضوب عليهم علموا الحق واستكبروا عنه، وعلى رأسهم اليهود، فإن اليهود قد علموا الحق وعرفوه، عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم استكبروا عن الحق، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. أو قوم ضالين جهلوا الحق فلم يهتدوا إليه، وعلى رأس هؤلاء النصارى، فإنهم لم يعلموا الحق وضلوا عنه، ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبلوغ رسالته إليهم لم يكونوا ضالين، بل عرفوا الحق، فكانوا لاحقين باليهود المغضوب عليهم. أيها الإخوة، إن من نعم الله علينا في هذه البلاد أن من الله علينا بالرزق يأتينا رغدا من كل مكان. وقد كان قوم لا يستطيعون لقمة العيش لا بتعب وعناء إلا بتعب وعناء، وربما ماتوا من الجوع والإقلال. وإن من نعم الله عليكم ما أخرجه لكم من ثمرات النخيل والأعناب، تتفكرون بها تتفكهون بها رطبا جنيا وتدخرونها تمرا وزبيبا فاعتبروا بما فيها من قدرة الله وحكمته ورحمته حيث أخرجها لكم من هذه الجذوع والغصون مأكولا طريا شهيا وذلك بحكمته وقدرته إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اشكروا الله على هذه النعمة واستعينوا بها على طاعته وإياكم أن تكون نعم الله سببا للأشر والبطر والفسوق عن أمر الله فإن ذلك أقوى معول لهدمها وأقوى سبب لزوالها. وإن من شكر الله على نعمته بهذه الثمار أن تتمشوا في بيعها وشرائها على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء لثواب الله واتباعا لشريعته وطلبا للخير والبركة في أموالكم. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ البلاغ المبين بين متى تباع هذه الثمار على الأشجار وكيف تباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبايعوا هذه الثمار حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمشتري نهاهما عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها لأنها قبل الصلاح أكثر عرضة للآفات وأزيد نموا فتحصل الجهالة فيما زاد. ونهى عن بيع الثمر بالتمر لأن ذلك ربا أو وسيلة إلى الربا. والصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر والصلاح في العنب أن تظهر فيه الحلاوة ويطيب أكله. فمن باع شيئا من ثمار النخيل والأعناب على شجره قبل بدو صلاحه فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم. والبيع باطل والثمرة للبائع لا يحل للمشتري أن يتصرف فيها بشيء والثمن للمشتري لا يحل للبائع أن يتصرف فيه بشيء. ويجب على المشتري أن يرد ما اشترى وعلى البائع أن يرد ما قبضه من الثمن ولا يبارك الله لهما إن استمر على هذا البيع الذي يتضمن معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيها الإخوة أن بيع ثمر النخيل على شجره ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يبيعه مفردا كل نخلة وحدها فإن كان فيها لون ولو واحدة جاز بيعها وإلا وجب الانتظار بها حتى تلون. القسم الثاني أن يبيعه أنواعا كل نوع وحده جميعا مثل أن يبيع السكري كله جملة واحدة فإذا كان فيه لون ولو في نخلة واحدة منه جاز بيعه جميعا وما لم يلون منه فإنه يجوز بيعه تبعا وإلا وجب الانتظار به حتى يظهر اللون. القسم الثالث أن يبيع البستان كله جملة واحدة بجميع أنواعه فإن كان اللون قد ظهر في جميع الألوان ولو في نخلة واحدة من كل نوع جاز بيعه وإلا وجب الانتظار فيما لم يظهر فيه اللون حتى يلون. فإذا قدرنا أن البستان ثلاثة أنواع برحي وسكري وأمهات حمام فباعه جميعا جملة واحدة ولم نجد شيئا ملونا من البرحي فإن البيع يصح في السكري وأمهات الحمام دون البرحي. واعلموا أنه لا يجوز إبدال ثمرة نخلة بثمرة نخلة أخرى سواء كانت من نوعها أم لا وسواء كانت أقل منها ثمرا أم أكثر، وسواء كانت مثلها في الثمن أو أكثر أو أقل، وسواء كان مع أحدهما زيادة الدراهم أم لا، لأنه لا يجوز بيع التمر بالتمر خرصا ولا بيع الرطب بالرطب خرصا. ولكن لو أن أحدا أخذ ثمرة شجرة نخلة لشخص آخر غلطا فقال له خذ ثمرة نخلتي وأنا أضمن ثمن ما جلدته للبائع، فرضي بذلك فلا بأس. وإذا حدث عيب في الثمن بعد بيعه فإن كان بسبب من المشتري فلا ضمان على البائع، مثل أن يكون المشتري لا يعرف الجداء لا يعرف الخرف فيخرفها فتختلف من فعله، فإن أو يؤخر جدها عن وقته فيصيبها مطر أو غيره فلا ضمان على البائع. وإن كان العيب مجرد قضاء وقدر لا سبب من العبد فيه كالغبير والحشف الحاصل من شدة الحر فضمان نقصها على البائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وعلى هذا فإذا لم يرضى المشتري بالنقص فإنه يقوم النقص على البائع ويسقط من الثمن بقسطه، فإن كان النقص ربعا أسقط عن المشتري ربع الثمن، وإن كان أقل أو أكثر أسقط عنه بنسبته. والذي يقوم هذا إنما هم أهل الخبرة أو من رضيه البائع والمشتري. وإذا حدث العيب في الثمرة وأحب المشتري أن يردها ويأخذ الثمن فله الحق في ذلك، إلا أن يكون قد شرط عليه عند البيع أنه إن حدث بها عيب تثمن بدون رد وقبل فإنه يثمن له ولا يردها، لأن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وإذا كان العيب موجودا عند البيع ورضي به المشتري فلا شيء له على البائع ولو زاد العيب فيما بعد، لأنه دخل على بصيرة. وإذا كانت الثمرة سليمة عند البيع فشرط على المشتري أنه إن حدث بها عيب فالبائع بريء منه فالشرط باطل ولا يبرأ البائع بذلك، لأن هذا الشرط يشتمل على الغرر والجهالة. أيها الناس، أيها الإخوة، اعتاد كثير من أهل البساتين أن يبيعوا ثمرة بساتينهم مساهمة على الشركاء، وفي رأينا أن عدم البيع على هذا الوجه أفضل وأحل، لأن الغالب فيما بيع على الشركاء أن يحصل فيه مناجشة من أجل زيادة الثمن طلبا للربح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، ولا خير في كسب من ورائه، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن من علماء المسلمين من حرم بيع الثمار على النخيل بربح لأنها ليست من ضمان المشتري، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن. فالأولى إذن أن تباع ثمار النخيل على ذوي الحاجات تفريدا، لأنه أبعد عن الوقوع في هذه الأمور. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا رزقا حلالا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا، وأبعدنا عما يضرنا في ديننا ودنيانا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.